بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 56 من مجالس قراءة تحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من باب التوكيد، وندخل إن شاء الله في البدل. قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. قال الشارح رحمه الله: وأقول البدل معناه في اللغة العوض، تقول استبدلت كذا بكذا وأبدلت كذا من كذا، أي استعضته منه. طيب، هذا من حيث معناه في اللغة. ومن باب الفائدة، هل الصواب أن تقول مثلا لا تستبدل الدنيا بالآخرة، أم لا تستبدل الآخرة بالدنيا؟ ما هو الصواب، أن تقول الجملة الأولى أو الثانية؟ الثانية، لا تستبدل الآخرة بالدنيا. من يوافق ومن يخالف؟ يعني توافق ها؟ كلكم توافق، تخالفه ها؟ إذن يخالفه، نعم سواء ها؟ إذن هذا قول ثالث، أنك إليهما سواء ها؟ ناصر، يعني هو المتروك أو المأخوذ؟ هو المأخوذ. المتروك أو المأخوذ؟ المتروك، نعم. أو بعبارة أخرى، الباء بمعنى بدل، الباء بمعنى بدل. لا تستبدل الآخرة بدل الدنيا، أو لا تستبدل الدنيا بدل الآخرة؟ لا تستبدل الدنيا بدل الآخرة، يعني لا تجعل الدنيا بدل الآخرة. وهذا يحصل فيه الخطأ كثيرا، يحصل فيه الخطأ كثيرا، يعني من حيث عند اللفظ في المواعظ أو كذا. ولهذا في الآية: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أي بدل الذي هو خير. أتستبدلون الذي هو أدنى بدل الذي هو خير، فالذي جاء بعد الباء هو المتروك أو المأخوذ؟ هم تركوا الذي هو خير، تركوا الذي هو خير. فاستبدلت كذا بكذا، أي استبدلت كذا بدل كذا. قال: وهو في اصطلاح النحويين التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. فإذا قلت مثلا: جاء محمد أخوك، فأخوك هو المقصود بالحكم، لكنك مهدت له بقولك محمد. أنت لا تريد أن تخبرني بمجيء شخص اسمه محمد، تريد أن تخبرني بمجيء أخي، لكن مهدت قبل ذلك بقولك محمد، جاء محمد أخوك، فالمقصود بالحكم هو كلمة أخوك. وهو هنا تابع لكلمة محمد بلا واسطة بينهما. جاء محمد أخوك، المقصود بالحكم هو أخوك، ولكنك مهدت له بقولك محمد، فهنا تعرب أخوك بدلا، تعربها بدلا. واضح؟ طيب، فإذا جعلتها عطف بيان، جاء محمد أخوك، كيف نفرق هنا بين عطف البيان وبين البدل من حيث المقصود بالحكم؟ لأنه في عطف البيان المقصود بالحكم هو الأول، ثم بينته بالثاني. انتبه معي، في عطف البيان المقصود بالحكم هو الأول، ثم بينته بالثاني. في البدل المقصود بالحكم هو الثاني، فمهدت له بالكلمة الأولى. كيف نفرق؟ هذا باعتبار المتكلم نفسه، هذا باعتبار المتكلم نفسه. إن كان قصد بالحكم الثاني أعربه بدلا، وإن كان قصد الأول أعرب هذا الثاني عطف بيان. هذا باعتبار المتكلم نفسه. مثلما كنا نقول مثلا في النصب بكي: إن نويت وجود اللام، إن قدرت وجود اللام فالعطف بكي، وإلا فالعطف بأن مضمرة. هذا يرجع إلى المعرب نفسه أو إلى المتكلم نفسه، واضح؟ ليس هناك علامة تعرفه بها. ولهذا يقولون مثلا في جاء محمد أخوك، مثلا أخوك بدل أو عطف بيان. هذا التخيير هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار قصد المتكلم أو المعرب. إن اعتبر الثاني هو المقصود بالحكم فهو بدل، وإن اعتبره مبينا للأول فهو عطف بيان. فكل ما يصلح أن يعرب عطف بيان يصلح أن يعرب بدلا، هذا هو الأصل. يخرج من ذلك بعض الصور تمر عليك في موضع آخر إن شاء الله. كل ما صلح أن يكون عطف بيان فإنه يصلح أن يكون بدلا. بأي اعتبار؟ باعتبار هل هو المقصود بالحكم أو ليس المقصود بالحكم. ما هو هذا الذي نتكلم عنه أنه المقصود بالحكم أو لا؟ اللفظ الثاني، اللفظ الثاني هذا، مثل حضر محمد أخوك، فأخوك هذا إن اعتبرته هو المقصود بالحكم، أي حكم؟ أي حكم؟ المجيء، الحضور، الاتيان، الذهاب ونحو ذلك. إن اعتبرته هو المقصود بالحكم لكنك مهدت له بكلمة أخرى فهو بدل، وإلا كان عطف بيان. طيب، قال: وهو في اصطلاح النحويين التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وحكمه أنه يتبع المبدل منه في إعرابه، على معنى أنه إن كان المبدل منه مرفوعا كان البدل مرفوعا، نحو حضر إبراهيم أخو أبوك، وإن كان المبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا، نحو قابلت إبراهيم أخاك، وإن كان المبدل منه مخفوضا كان البدل مخفوضا، نحو أعجبتني أخلاق محمد خالك، وإن كان المبدل منه مجزوما كان البدل مجزوما، نحو من يشكر ربه يسجد له يفز. من يعرب أعجبتني أخلاق محمد خالك؟ عندك يا إبراهيم؟ أعجب فعل الماضي مبني على الفتح، والتاء والتاء تاء التأنيث، والنون للوقاية، والياء مفعول به، وأخلاق فاعل، ومحمد مضاف إليه، وخالك بدل. بدل أو عطف بيان؟ نعم، بدل أو عطف بيان. فنقول إن قصد أن التابع أن المقصود بالحكم هو خالك لكنه مهد له بقول محمد، هو كان يستطيع أن يقول أعجبتني أخلاق خالك وسكت، ما يحتاج إلى كلمة محمد، فمهد تمهيدا بقول محمد، محمد خالك. فالشاهد أن المقصود بالحكم هنا هو خالك فهو بدل، وإن اعتبر أن المقصود بالحكم هو الأول وهو محمد لكنه بينه لئلا يحصل الاشتباه بقوله خالك فهو عطف بيان. طيب، من يشكر ربه يسجد له يفز، أحسنت. من اسم شرط جازم يجزم فعلين مضارعين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. يشكر فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون، أحسنت، وهو فعل الشرط. يشكر والإيش؟ جواب الشرط. طيب، أين من يشكر ربه يسجد له يفز؟ طيب، من هو الذي تريد أنه مستتر؟ الفاعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يشكر هو ربه. طيب، رب ورب مفعول به والها مضاف إليه، نعم، رب مضاف والها مضاف إليه. يسجد تم المعنى، يسجد جواب الشرط. من يشكر ربه يسجد له يفز، تم الكلام عند قوله يسجد له. طيب، فعل مضارع ما الذي جزمه؟ ما سمعت ما قلت. من يشكر ربه يسجد له يفز، أين كتابك؟ طيب، يعني من تجزم ثلاثة أفعال، ها، ثلاثة أفعال، أعني في الأصل عند من؟ عند مجاهد. توكيد يسجد هنا توكيد. طيب نعم هو فعل مضارع، لكن ما الذي جزمه؟ لماذا مجزوم؟ لماذا مجزوم؟ ها بدل، هو هذا الكلام فيه. هنا قال وإن كان المبدل منه مجزوما الذي هو يشكر، كان البدل مجزوما وهو يسجد. كيف يشكر ربه؟ يسجد له، فإذا يسجد بدل ويفوز. هذا جواب الشرط، فعل المضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون والفاعل مستتر. طيب إذن البدل قد يكون اسما وقد يكون فعلا. من أشهر أمثلة البدل الذي هو فعل، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف، فيضاعف بدل من يلقى الذي هو جواب شرط. قال ابن آج الروم رحمه الله وهو على أربعة أقسام، البدل على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. قال الشارح رحمه الله وأقول البدل على أربعة أنواع: النوع الأول بدل الكل من الكل، ويسمى البدل المطابق، وضابطه أن يكون البدل عين المبدل منه، نحو زارني محمد عمك، فالبدل الذي هو عمك عين المبدل منه وهو محمد، محمد هو عمك وعمك هو محمد، فهذا يسمى بدل كل من كل، أو بدل الشيء من الشيء، أو البدل المطابق، لأن البدل طابق عين المبدل منه. مثال أيضا، مثال آخر على البدل المطابق، بدل الشيء من الشيء. نعم ها. علمني صالح جليسك، لا بأس إذا كان يعني قد صار كالصفة الملازمة له. طيب أحسن، إلى صراط العزيز الحميد الله. إذا وصلت إلى صراط العزيز الحميد الله، فلفظ الجلالة بدل من العزيز الحميد. نعم ماذا؟ عدل الخليفة عمر في حكمه. أحسنت ها. دخلت فاطمة أمك مثلا، فكل هذا يسمى بدلا مطابقا، كما مر معنا في عطف البيان. الأمثلة هذه تصلح أن تكون عطف بيان كما تقدم. طيب النوع الثاني بدل البعض من الكل، وضابطه أن يكون البدل جزءا من المبدل منه، سواء أكان الأقل من الباقي أم مساويا له أم أكثر منه، نحو حفظت القرآن ثلثه أو نصفه أو ثلثيه. إذن فهذا ثلثه نصفه ثلثيه، هذا يسمى بدل بعض من كل، يسمى بدل بعض من كل، لأن البدل جزء من المبدل منه. قال ويجب في هذا النوع أن يضاف إلى ضمير عائد إلى المبدل منه، كما رأيت ثلثه اتصل بضمير يعود إلى المبدل منه الذي هو القرآن، حفظت القرآن ثلثه، فاتصل البدل بضمير يعود على المبدل منه. لو قلت حفظت القرآن كله، ها نعم هنا كله توكيد، لا تقول بدل، كله سبق معنا أنه توكيد، لكن بعضه ثلثه ونحو ذلك هذا يسمى بدل بعض من كل. سهل أليس كذلك؟ نقرأ. قال النوع الثالث بدل الاشتمال، وضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية، ويجب فيه إضافة البدل إلى ضمير عائد إلى المبدل منه أيضا، نحو أعجبتني الجارية حديثها ونفعني الأستاذ حسن أخلاقه. انتبه لهذا النوع، بدل الاشتمال يكون بين البدل والمبدل منه في بدل الاشتمال ارتباط، علاقة، لكن هذه العلاقة لا كلية ولا جزئية. ما معنى لا كلية ولا جزئية؟ ليس البدل عين المبدل منه، ولا هو جزء حقيقي منه كاليد كالرأس، ليس جزءا منه بحيث يرى. هذا معنى بينهما ارتباط بغير الكلية ولا الجزئية. بغير الكلية يعني أن البدل ليس عين المبدل منه، مثل أعجبني محمد أخوك، فهنا أخوك عين المبدل منه، البدل عين المبدل منه، هذا ليس كذلك. وأيضا ليس جزءا منه، مثل ما قلنا حفظت القرآن ثلثه أو بعضه، فالبعض جزء حقيقي من القرآن. أو إذا قلت مثلا ضربت زيدا رأسه، ضربت زيدا رأسه، الرأس جزء حقيقي من زيد، فهذا بدل بعض من كل. فيشترط في بدل الاشتمال ألا يكون بينهما علاقة جزئية، علاقة بالجزئية، وإنما يشتمل هذا المبدل منه على البدل. بتعبير آخر مثلا يتصف به، يكون بينه وبينه ملابسة، يكون بينه وبينه ملابسة وإن لم تكن صفة من الصفات، مثل نفعني الأستاذ حسن أخلاقه. نفعني الأستاذ فعل ومفعول به وفاعل، حسن هذا بدل، حسن أخلاقه. الأخلاق بينها وبين صاحبها علاقة، أليس كذلك؟ لأنها صفته، لكن هذه العلاقة ليست كلية، فليست الأخلاق هي كل الأستاذ، ولا الأخلاق أيضا جزء من الأستاذ كاليد أو الرأس أو الرجل أو نحو ذلك. فبينهما ارتباط، هذا الارتباط لا بالكلية ولا بالجزئية. واضح؟ أعجبني الأستاذ حسن أخلاقه أو نفعني. طيب أعجبني زيد علمه، سمته، هديه ونحو ذلك، هذا يسمى بدل اشتمال. من يأتي بمثال غير هذا؟ غير أعجبني ونفعني. ها ها، أعجبني قلنا ما نريد أعجبني لا نريد هذا اللفظ، يعني ليتبين أنكم فهمتم فقط. ها، رأيت القمر ضوءه، رأيت القمر ضوءه، فالضوء بينه وبين القمر علاقة، ليست كلية ولا جزئية. رأيت ثوبك الجميل، يصلح هذا المثال؟ قالوا لا. ما انتقدوا هذا المثال، اتفق معهم. ها، لما يعني لو أردنا أن، من الذي انتقد إبراهيم؟ من؟ إذن صوب له المثال، صوب المثال، قال أعجبني ثوبك الجميل، رأيت ثوبك الجميل، صوب بغير رأيت، لا يلزم رأيت. ها، من يصوب المثال؟ رأيت ثوبك جماله، أحسنت. أما رأيت ثوبك الجميل، ثوب مفعول به والجميل نعت. نعم، أحببت محمدا علمه، أفرحني صالح أدبه، قالوا أدبه، نعم أدبه، سمعت الأذان بعضه، هذا بدل اشتمال، بدل ماذا؟ بعض من كل. ها، بقي مثال. طيب أحسنت. النوع الرابع، ستأتي معنا تمرينات. النوع الرابع بدل الغلط، وهذا النوع على ثلاثة أضرب. بدل البداء وضابطه أن تقصد شيئا فتقوله ثم يظهر لك أن غيره أفضل منه فتعدل إليه. نعم، تقصد أن تقول شيئا، يعني فكلامك لم يكن عن خطأ في اللسان، فأنت قصدت هذا فعلا، لكن بعد هذا بدا لك، ولهذا سمي بدل البداء، بدا لك أن تعدل إلى شيء أفضل منه في التعبير، من حيث التعبير. فهذا يسمى بدل البداء. قال وذلك كما لو قلت هذه الجارية بدر شمس، قال كما لو قلت هذه الجارية بدر ثم قلت بعد ذلك شمس. فقولك بدر هل غلطت فيه بمعنى سبق لسانك إليه؟ لا، أنت قصدته، لكن بدا لك أن تغير وتأتي بتعبير أحسن فقلت شمس. فشمس بدل من بدر. هل بين شمس وبدر علاقة؟ هل الشمس هي عين البدر؟ هل هي جزء من البدر؟ هل هي بينهما اشتمال؟ لا، هذا غلط، يسمى بدل غلط. لماذا سموه غلطا؟ لأنك عدلت من المبدل منه إلى البدل، وإلا أنت قصدته. واضح؟ إذن هذا الأول. الثاني بدل النسيان، وضابطه أن تبني كلامك في الأول على ظن ثم تعلم خطأه فتعدل عنه. يعني إذا كلامك الأول كان مبنيا على ظن بسبب رؤيا أو سماع أو غير ذلك، ثم عدلت عنه لما تبين لك الخطأ، إذا مصدر هذا البدل من القلب، يعني بسبب غلط حصل لك. قال كما لو رأيت شبحا من بعيد فظننته إنسانا، رأيت شيئا آتيا فظننته إنسانا، فقلت رأيت إنسانا ثم قرب منك فوجدته فرسا فقلت فرسا. يعني ستكون العبارة هكذا، رأيت إنسانا فرسا. فالفرس هل هو عين الإنسان؟ لا. هل هو بعض منه؟ لا. هل بينهما اشتمال؟ لا، إنما هو غلط. مصدر هذا الغلط أنك لما رأيته شبحا من بعيد ظننته إنسانا، فاقترب فعرفت أنه فرس. كما لو دخل داخل من بعيد فقلت هذا محمد سعيد، قلت محمد ثم اقترب أكثر فعرفته فقلت سعيد. إذن بدل النسيان ناشئ عن ظن، ناشئ عن وهم، بخلاف بدل البداء الأول. الثالث بدل الغلط. إذن بدل الغلط ينقسم إلى أقسام، منها بدل الغلط. والغلط هنا قال وضابطه أن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره وبعد النطق تعدل إلى ما أردت أولا، نحو رأيت محمدا الفرس. هذا النوع الأخير الخطأ فيه من اللسان، يعني سبق اللسان، ما يسمى بسبق اللسان. فأردت أن تقول رأيت الفرس فقلت رأيت محمدا الفرس. أحيانا مثلا أنت اسمك محمد، فيأتي شخص ويغلط ويقول محمد علي، علي محمد مثلا، يخطئ في التعبير. أو يكون مثلا الشخص يتكلم عن مثلا هو يتكلم عن البدل في درس النحو وذهنه عند التوكيد، فقال فالتوكيد كما عرفنا البدل، يعني البدل كما عرفنا سبق لسانه إلى التوكيد. أو كان مثلا في درس عقيدة فقال فالشرك الأصغر صاحبه خالد مخلد في النار، ويتكلم عن الأكبر فقال فالشرك الأصغر الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، فالأكبر بدل من الأصغر. هذا يحصل كثيرا، وهذا يحصل كثيرا الذي هو سبق اللسان إلى شيء فتعدل عنه إلى شيء آخر. إذن النوع الأخير وهو الرابع من البدل يسمى بدل الغلط. والغلط هذا إما أن يكون ناشئا عن اللسان، سبق لسان فيسمى بدل غلط، أو عن القلب بظن أو وهم خاطئ وهذا يسمى بدل النسيان، أو يكون الشخص تكلم قاصدا لذاك الكلام ثم عدل عنه إلى ما هو أولى عنده وهذا يسمى بدل البداء، لأنه بدا له أن يغير كلامه. واضح؟ طيب. قال رحمه الله تمرينات، ميز أنواع البدل الواردة في الجملة الآتية. الواردة، ما يعرب الواردة؟ ما يعرب الواردة؟ صفة لأنواع. أحسنت، ميز أنواع البدل الواردة أي الأنواع الواردة في الجمل الآتية. سرتني أخلاق خالك محمد. ما نوع البدل يا نجيب؟ سرتني أخلاق محمد خالك، محمد خالك. عمر، بدل كل من كل، محمد بدل من خالك وهو عينه. لكن الذي اشتبه عليه قوله قبل سرتني أخلاقه، لو قال سرني محمد أخلاقه هنا يكون بدل اشتمال. رأيت السفينة شراعها، بدل جزء من كل، بعض من كل. بشرتني أختي فاطمة بمجيء أبي. نعم عندك يا أبا محمد. بشرتني أختي فاطمة بمجيء أبي، أين البدل؟ أين البدل؟ بدل من ماذا؟ بدل من السفر بغير إذن عند مختار. أين البدل؟ هذا سهل يا جماعة، عند رياض. ما هو الذي ما أين البدل؟ أبي بدل من ماذا؟ الله مش. بدل من فاطمة يعني. عوض فاطمة بدل من أختي، بدل كل من كل. بشرتني أختي فاطمة. أعجبتني الحديقة أزهارها، أزهارها جزء من كل. هالني الأسد زئيره، عند أبي عبد الله. هالني الأسد زئيره، طيب بدل اشتمال. شربت ماء عسلا، عند أبي عبيدة. شربت ماء عسلا، بدل ماذا؟ ما العلاقة بين الماء والعسل؟ شربت ماء عسلا، هذا بدل غلط، بدل غلط، يعني لأنه ما متعود يشرب عسل، فقال متعود يشرب ماء دائما، فقال شربت ماء عسلا، هو يريد أن يقول عسلا، فسبق لسانه أو غلط بقوله ماء. ذهبت إلى البيت المسجد، ها بدل غلط أيضا. ركبت القطار الفرس، غلط أيضا. قال ضع في كل مكان من الأمكنة الخالية بدلا مناسبا واضبطه بالشكل. ها الأول، اقرأ المثال مع الإتيان بالبدل. عند من؟ اقرأ المثال مع الإتيان بالبدل الأول. ها أكرمت إخوتك، ماذا قلت؟ صغيرهم وكبيرهم. أكرمت إخوتك صغيرهم، تأتي بضمير وكبيرهم. ما نوع هذا البدل؟ ما نوع هذا البدل؟ أكرمت إخوتك صغيرهم وكبيرهم، ها ما نوع البدل؟ كل من كل، مطابق. ها عند من؟ بعض من كل. الصغار بدل، الصغار هو البدل، هم صغار وكبار، فصغيرهم بدل بعض من كل من قول إخوتك. وإذا اعتبرت المجموع فقد يصلح، إذا اعتبرت المجموع صغيرهم وكبيرهم باعتبار أن المعطوف له حكم المعطوف عليه. طيب جاء الحجاج، ها من يقرأ المثال مع الإتيان بالبدل؟ جاء الحجاج ركابهم ومشاتهم، نعم ركبانهم ومشاتهم، أحسنت. المثال الثالث، المثال الثالث ها عند من؟ عندك إبراهيم. احترم جميع أهلك رجالهم ونساءهم. والرابع، الرابع عند من؟ اجتمع، لكن اقرأها من اقرأه من أوله. اجتمعت، اجتمعت، أحسنت. اجتمعت كلمة، ما يعرب كلمة، أحسنت، فاعل كلمة. اجتمعت كلمة، نعم، شبابها وشيبها. اجتمعت كلمة الأمة شبابها وشيبها، بدل من ماذا؟ من الأمة. طيب الأمة مجرورة، شبابها وشيبها، أحسنت. طيب بقية التمرينات تقرأونها وقت المراجعة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.